التصويب او التخطئه اخطا او اصاب هذا امر قد تختلف فيه الانظار. وما نقول ان الصحابه معصومين, ما نقول ان الصحابه معصومين, ان اجتهاد الصحابه معصوم من الخطا, هذا ما لا نقوله ابدا. لكن نقول معاويه رضي الله تعالى عنه اجتهد, هذا كلام اهل العلم خلافا لكلام هذا المأثون. واما الاجتهاد والتقليد وما الى ذلك الاستحسان والمصالح المرسله والقياس فخذ اجماع ابن حزم بقى. قال في مراتب الاجماع صفحه 174-175 واتفقوا على انه مجمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر, وانه لا يحل لاحد ان يزيد شيئا من رايه بغير استدلال منه, بغير ايه؟ بغير استدلال منه. اللي بيقول الاستحسان بيستدل, اللي بيقول القياس بيستدل, اللي بيقول التقليد بيستدل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الآيات التي وردت في ذم التقليد فحملوها إما على المجتهد الذي يستطيع أن يجتهد فترك الاجتهاد وقلد وأراح نفسه, وإما على التقليد, بعضهم حملها على التقليد في العقائد, على التقليد في العقائد. سآتيكم على كل حال ببحث في هذا الأمر إن شاء الله. لكن ابن حزم استثنى من هذا الإجماع إيه؟ مش هو اللي استثنى, إن هم أجمعوا إلا في هذه المواضع, وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال منه, ولا أن ينقص منه شيئا, ولا أن يبدل شيئا مكان شيء, ولا أن يحدث شريعة, وأن من فعل ذلك كافر انتهى. وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع لأنه لم ينتقد عليه هذا الاتفاق الذي حكاه. ابن تيمية انتقده في مواضع, وأما المواضع التي سكت عنها شيخ الإسلام فهي إقرار من شيخ الإسلام بصحة هذا الإجماع. إذن هل يلحق التقليد والاجتهاد مع إمكان الخطأ؟ الاجتهاد مع إمكان الخطأ ورد في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم, إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. والحديث بحمد الله ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. يبقى إذا إخواننا ده اجماع وكلام ايه؟ اجمالي. ناتي الى التفصيل بقى. بيقول خالد العنبري نمره 2, احنا هنعيد الكلام بقى بس كاملا. تكثير كثرة من الفقهاء الذين يجتهدون بهوى. كلمة بهوى دي كلمة يعني المفروض ان يعاقب عليها. يعني لو ان واحدا من اهل العلم قال بالاستحسان كأبي حنيفة مثلا, هل معنى هذا انه تكلم بهوى؟ هل معنى ذلك انه تكلم بهوى يا اخوانا؟ الذين يجتهدون بهوى فيشرعون ما يخالف احكام الله تعالى, لا سيما وكثير منهم يعتمد الاستحسان. وقد اشتهر عن الشافعي قوله من استحسن فقد شرع, بل وصفه في الرسالة صفحة 507 بقوله إنما الاستحسان تلذذ. فإن كفرت الحاكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام يلزمك أن تكفر هؤلاء المجتهدين. من من أهل العلم قال بهذا الكلام؟ من منهم قال هذا الكلام؟ طيب هم يقولون ان استحل كان خارجا عن الملة, واذا استحل كان كفرا دون كفر. ده على كلام خالد اهو كده اخوانا. معنى هذا ان المجتهد بهوى كفر كفرا دون كفر, فهل هو يشهد عليهم بذلك؟ نحن نسأله هذا السؤال, هل يشهد على هؤلاء المجتهدين انهم كفروا كفرا دون كفر؟ من من العلماء أسمهم أو ضللهم لأنهم فعلوا هذا؟